السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون رحمة الله وتخافون عذابه، أبشروا وأملوا وأخلصوا لله عز وجل تفلحوا. أيها الفضلاء، نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح ما أورده الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه في كتاب الصيام. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الصيام. نعم، كتاب الصيام، كتاب كما تقدم معنا يا إخوة من الكتب، وهو الجمع والضم، ولذلك تسمى المجموعة من الجنود كتيبة، فيقال هذه كتيبة الفرسان، وهذه كتيبة المشاة، وهذه كتيبة المدفعية، لأن الجنود يجتمع بعضهم مع بعض، ويقال كتب الحطب إذا جمعه في حزمة واحدة. ومنه سميت الكتب كتبا، لأن الكلام فيها يجمع بعضه إلى بعض. فمعنى كتاب هنا أي هذا موضع أجمع لك فيه أصول الصيام، هذا موضع أجمع لك فيه أصول الصيام. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، فالإمساك عما يفعل يسمى صياما عند العرب. ومنه قول الله عز وجل لمريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إذا رأيت أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه أيضا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلق اللجما. قال بعض العلماء: خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي أنها ليست ممسكة عن الصهيل، وأخرى تعلق اللجما. وقال بعض أهل العلم: خيل صائمة يعني عن الأكل، وخيل غير صائمة يعني تأكل، فمعنى صائمة أنها ممسكة عن الأكل. ويقال صام عن الحرام، أي أمسك عن الحرام. أما الصيام في الشرع الذي يسمى صياما شرعا، فهو على أدق كلام أهل العلم التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس التعبد لله، فهذه نية القصد والتقرب، ولا يكون الصيام صياما إلا إذا وجدت فيه. فلو أن إنسانا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير أنه يريد إنقاص الوزن ولم يتقرب إلى الله بهذا فإنه ليس صائما شرعا. ولو أن إنسانا أمسك مع الناس مجاملة للناس فهذا ليس صائما شرعا. إذن لا بد في الصيام من نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التعبد لله من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط. فلو أن كافرا تعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه لا يقال إنه صائم شرعا. يعني مثلا يبلغني من بعض الإخوة مثلا من مصر أن بعض جيرانهم الأقباط يصومون معهم فيمسكون عن المفطرات إلى غروب الشمس ويفطرون معهم، هل هؤلاء صائمون شرعا؟ الجواب لا. التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه الشروط الشرعية بالإمساك. وهنا تأتي نية العمل، لا بد أن ينوي الإمساك لأن الفعل فرع النية، فلا بد من نية الإمساك بالإمساك عن المفطرات المعلومة، وأصولها ثلاثة: الأكل والشرب والشهوة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من طلوع الفجر الصادق الذي هو فجر الصلاة وقت الصلاة إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. والصيام من حيث الحكم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. هذا الصيام الذي بينا معناه قد يكون واجبا كصوم رمضان وسأعود إليه، وقد يكون مستحبا كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد يكون مكروها كإفراد الجمعة بالصوم عند الجمهور. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله ونبين فيها رأي الإمام مالك ورأي الجمهور ونبين الراجح إن شاء الله. وقد يكون محرما كصوم يوم 27 من شهر رجب بزعم أنه يوم الإسراء، فهذه بدعة فهذا الصوم حرام. وكذلك صوم يوم العيدين فإنه صوم محرم. والصوم الواجب يا إخوة قد يكون واجبا بالشرع وقد يكون واجبا بالنذر، فإما أن الشرع هو الذي أوجبه وإما أن الإنسان ينذر فيجب عليه أن يفي، كما لو نذر أن يصوم من كل شهر يوما فإنه يجب عليه أن يصوم من كل شهر يوما ما دام مستطيعا. والواجب بأصل الشرع إما لغير سبب سوى الزمان وإما لسبب، فالواجب لغير سبب سوى الزمان هو صوم رمضان فإنه واجب لغير سبب سوى الزمان وهو أنه في شهر رمضان، والواجب لسبب آخر كالصيام في الكفارات، يجب على الإنسان بالأسباب التي تدعو إلى هذا. طيب، الصيام يا إخوة المتعلق برمضان صيام لرمضان وصيام في رمضان، صيام لرمضان وصيام في رمضان. ما الفرق بينهما؟ صيام لرمضان أي أنك تصوم الأيام التي في رمضان ولو في غير رمضان، مثل لو سافرت فأفطرت فإنك تصوم هذا اليوم الذي هو من رمضان في الحقيقة في أيام أخرى. أما الصيام في رمضان فمعناه الصيام في حيز شهر رمضان. فإذا قيل لنا على من يجب الصيام في رمضان، قلنا يجب الصيام في رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام مقيم صحيح غير حائض ولا نفساء. على من يجب الصيام في رمضان يعني في أيام رمضان، قلنا يجب على كل مسلم وهذا يخرج الكافر، عاقل وهذا يخرج المجنون، بالغ وهذا يخرج الصبي، قادر على الصيام وهذا يخرج العاجز عن الصيام كالكبير الذي ضعف وأصبح يشق عليه الصيام مشقة زائدة جدا، فإنه لا يجب عليه أن يصوم في رمضان وإنما ينتقل إلى الإطعام. مقيم وهذا يخرج المسافر، فإن المسافر لا يجب عليه الصوم في رمضان. صحيح وهذا يخرج المريض مرضا يشق عليه، لأن المرض درجات، مرض يسير لا يلتفت إليه الناس في العادة مثل ألم في الأسنان أو ألم في اليد أو نحو ذلك، هذا لا يلتفت إليه، لكن المريض مرضا يشق عليه كالمصاب بحمى شديدة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الصوم في رمضان. غير حائض ولا نفساء، فالحائض لا يجب عليها حال الحيض أن تصوم في رمضان بل يجب عليها أن تفطر، والنفساء مثل الحائض بإجماع العلماء. ولو قال لنا قائل من الذي يجب عليه أن يصوم رمضان ليس في رمضان، من الذي يجب عليه أن يصوم رمضان؟ قلنا يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر، يجب على كل مسلم، فالكافر ما يجب عليه الصيام وإن كان يؤاخذ لعدم الصيام. عاقل، فالمجنون ما يجب عليه أن يصوم مطلقا. ولذلك يا إخوة ننبه على مسألة أذكرها عرضا الآن، وهي مسألة أن بعض كبار السن قد يصل إلى أن يصبح خريفا في عقله، لا يعي شيئا، ولربما أصبح يحدث عن الماضي لا يعيش الحاضر، يتحدث عن الخيام والخيول وأشياء قديمة، وينادي ابنه ويقول يا أبي، وينادي زوجته ويقول يا أمي، فهذا أصبح كالمجنون، ما عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، يسقط عنه التكليف بالكلية ما دام أن عقله ذهب بالكلية أو أن الغالب عليه أن عقله ذاهب. إذن يجب الصيام، صيام رمضان على كل مسلم عاقل بالغ، فالصبي وإن أطاق الصيام لا يجب عليه الصوم عند جماهير العلماء خلافا لقول عند الحنابلة. بالغ قادر، فالعاجز كما قلنا يا إخوة ما يجب عليه الصوم، وإنما ينتقل إلى الإطعام. طيب، لم نذكر هنا مقيما، لأن المسلم المتصف بهذه الصفات يجب عليه أن يصوم رمضان، ولكن إذا كان مسافرا في عدة من أيام أخر إن أفطر. إذا كان مريضا يجب أن يصوم رمضان، لكن إن أفطر يصوم من أيام أخر. الحائض والنفساء لا يجب عليها أن تصوم حال حيضها في رمضان، لكن يجب عليها أن تقضي، فهي يجب عليها أن تصوم رمضان. إذن إذا قرأتم في كتب الفقهاء يجب أن تتنبهوا، هل العالم يتحدث عن شروط وجوب صوم رمضان أو يتحدث عن شروط وجوب الصوم في رمضان، حتى لا تخلطوا بين الأمرين وبين المسألتين. فإن بعض الفقهاء إذا ذكر الشروط يتحدث عن مسألة صوم رمضان، وبعضهم إذا ذكر الشروط يتحدث عن مسألة الصوم في رمضان، وفرق بين المسألتين. نعم. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان؟ نعم، قال: ما جاء في رؤية الهلال. والهلال يا إخوة منزلة من منازل القمر، هي آخر منزلة في الشهر الخارج وأول منزلة في الشهر الداخل. الهلال منزلة من منازل القمر، والهلال له 30 منزلة أو 29 منزلة. القمر له 30 منزلة أو 29 منزلة. آخر منزلة من الشهر الخارج تسمى هلالا، وأول منزلة من الشهر الداخل تسمى هلالا. وقال: ما جاء في رؤية الهلال للصيام، يعني في رمضان، والفطر. الفطر يا إخوة يطلق ويراد به قطع الصوم إن كان الصوم قائما، أو عدم الصوم، إما أن يراد به قطع الصوم فيقال أفطر أي قطع صومه بعد أن كان صائما، أو يراد عدم الصوم أصلا فيقال هذا مفطر اليوم، أي أنه لم يصم أصلا هذا اليوم. لكن الحظ هنا يا إخوة، ما الحظ؟ قال: ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. للصيام ما في إشكال، لأن الصيام في رمضان، لكن كيف يقول والفطر في رمضان مع أن الفطر لا يكون في رمضان؟ فمراده هنا بفي من، يعني الفطر من رمضان. ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر من رمضان، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فالمقصود والفطر من رمضان، ما جاء في رؤية الهلال للفطر من رمضان. نعم. روى فيه مالك رحمة الله عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا الحديث اتفق عليه الشيخان أيضا، فرواه البخاري ورواه مالك ورواه مسلم ورواه مالك بأصح إسناد بالإسناد الذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سنرجع إليه. نعم. وروى رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، فاجتمع عليه الجبال الثلاثة، مالك والبخاري ومسلم. نعم. وكذا روى عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يروي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن الحديث جاء بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي والنسائي في المجتبى عن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فهو موصول وصححه الألباني. بعد أن قرأنا هذه الأحاديث ونظرنا في تخريجها نقف مع معانيها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان. رمضان هو الشهر المعروف الذي يقع بين شعبان وشوال، وقد اختلف العلماء لما سمي برمضان، فقال بعض أهل العلم: سمي رمضان برمضان لرمض جوف الصائم فيه، أي لشدة حر جوف الصائم لانقطاعه عن الشرب، ولذلك إذا أفطر الصائم وشرب الماء فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق، فيكون جوفه مشتد الحرارة أثناء الصوم، فسمي رمضان برمضان لهذا. وقال بعض أهل العلم: سمي رمضان برمضان لأنه يحرق الذنوب من الرمضاء، فإن الرمضاء تحرق من يطأها. فسمي رمضان بذلك لأنه يحرق الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بعض أهل العلم: بل هذا علم مجرد للدلالة على الشهر، لم يلتفت فيه إلى معنى، وإنما هو اسم لتمييز هذا الشهر عن غيره. ويستدلون لهذا بأنه كان معروفا قبل الإسلام بشهر رمضان. طيب، هل يكره أن نقول رمضان أو لا يكره؟ أكثر العلماء من السلف والخلف على أنه يجوز أن يقال رمضان بلا كراهة، فتقول جاء رمضان ودخل علينا رمضان وصمنا رمضان وغير ذلك بلا كراهة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا، فقال إذا جاء رمضان، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وهنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان. وذهب بعض التابعين وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يكره أن يقال رمضان، وأن المستحب أن يقال شهر رمضان. لماذا؟ قالوا أولا لأنه استعمال القرآن فهو أكمل، وأيضا قالوا لأنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان وقولوا جاء شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. قالوا هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان وقولوا جاء شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح، ومتنه لا يصح. الحديث رواه ابن عدي في الكامل وضعفه العلماء منهم ابن حجر وغيره من العلماء، ومتنه أيضا لا يصح، فإنه لو ثبت أن رمضان من أسماء الله عز وجل ما منع ذلك من إطلاقه على الشهر، لكنه لا يصح أصلا. أيضا قالوا لأنه يوحي بمعنى مكروه رمضان من الحر، والصحيح هو قول الجمهور أنه يجوز أن نطلق رمضان على شهر رمضان بلا كراهة لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم أي حال بينكم وبين الهلال غيم. ليلة يوم الشك، ليلة 30 من شعبان، حال بينكم وبين الهلال غيم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية قالوا معنى فاقدروا له أي قدروا له تمام العدد من شعبان بإكمال شعبان 30 يوما. هذا معنى فاقدروا له، قدروا له العدد. كيف نقدر العدد؟ قالوا بإكمال شعبان 30 يوما. قالوا وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن غبي عليكم أي غاب عنكم الهلال لم تروه للغيم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري في الصحيح. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الكلمة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، فعدوا 30، رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضا: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فأكملوا 30، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وقال أيضا: فإن غم عليكم فعدوا 30، رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني. قالوا أيضا: حكت ذلك عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت الأمر. فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 ثم صام، رواه أبو داود وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، أي في عده، في دخوله وفي عد أيامه، ما لا يتحفظ من غيره من الشهور من أجل رمضان. فإن رأى الهلال صام، وإن لم يرى الهلال عد 30 يوما من شعبان ثم صام. إذن هذه نصوص واضحة تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وقال الحنابلة في المعتمد في المذهب: معنى فاقدروا له أي إذا حال بينكم وبين الهلال غيم فضيقوا عدة شعبان فاجعلوها 29 يوما. فمعنى فاقدروا له أي ضيقوا عدة شعبان، لأن شعبان يمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30. فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان، وتضيق عدة شعبان بأن يجعل 29 يوما. وقال بعض الحنابلة معناه فاقدروا له حكما أنه موجود وراء السحاب، أنه موجود وراء السحاب. وستترتب على هذا مسألة سنعود إليها في الأحكام إن شاء الله. وقال ابن قتيبة وانفرد بهذا وشذ به: معنى فاقدروا له أي إذا حال بينكم وبين الهلال غيم فاعملوا بالحساب. فمعنى اقدروا أي احسبوا. وهذا القول لم يسبق إليه، وحكى العلماء كالنووي وغيره أنه قول فاسد، لأنه لا تدل عليه النصوص ولم يسبق إليه. والراجح وقول الجمهور في معنى هذه الجملة لما تقدم من الأدلة. وفي الحديث الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. تسعة وعشرون على هذه الرواية التي معنا، وهذا يا إخوة على تقدير يوما، 29 يوما. وفي بعض روايات الموطأ 29، وكذا بعض روايات الصحيح، وذلك على تقدير ليلة، 29 ليلة. طيب، هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، إذن الشهر 29 ما يكون 30. قلنا لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على الذين كانوا يقولون إن الشهر لا يكون إلا 30. فكون الشهر 30 هذا معلوم، لكن نازع بعض الناس في كون الشهر 29 يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن الشهر قد يكون 29 يوما. أما قوله فهو هذا معنى الشهر 29، وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما آلى من أزواجه شهرا واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم نزل بعد 29 يوما، فقالت له عائشة رضي الله عنها قد آليت شهرا، يعني كأنها رضي الله عنها تقول باقي يوم 29، أنت جيت في 29. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما، يعني الشهر يصدق عليه أنه شهر 29 يوما، ويصدق عليه شهر أنه شهر 30 يوما. وقال بعض أهل العلم إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الشهر 29 أي أنه 29 يقينا، لا ينقص عن 29، وأما 30 فمشكوك فيه، قد يكون من الشهر وقد لا يكون من الشهر. وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة يكون 29 ومرة يكون 30، كما في البخاري في الصحيح، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 والشهر 30، يعني يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. إذن اليقين أن الشهر 29، وأما 30 فهو محل شك، فهو محل شك، فهو يوم الشك. هذا بالنسبة للمعاني. وأما بالنسبة للأحكام فهذا الحديث بألفاظه كنز أحكام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق العلماء على أن الصيام الواجب في شهر رمضان، وهو الشهر المعروف، كما أن العلماء قد اتفقوا على أن هلال رمضان إذا رؤي ليلة 30 من شعبان وجب الصيام. اتفق العلماء على أن هلال رمضان إذا رؤي ليلة 30 من شعبان وجب الصيام، يعني اليوم التالي الذي هو يوم 30 من شعبان في العد، وهو في الواقع الأول من رمضان. كما أن العلماء اتفقوا على أن الهلال إذا لم يرى ليلة الثلاثين من شعبان، وكانت السماء صحوا، أن يوم الثلاثين من شعبان وليس من رمضان، وأنه لا يصام ذلك اليوم إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكانت السماء صحوا. اتفق العلماء على أن اليوم التالي هو المتمم لشعبان، وأنه ليس من رمضان، وأنه لا يصام من رمضان. ثم اختلفوا، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكان في السماء غيم أي سحب، جينا ننظر ما نرى في السحب أو قتر، ما هو القتر؟ يقول لك العلماء القتر هو الغبار الصاعد إلى السماء، يقولون إذا كان الغبار على وجه الأرض يسمى غبارا، إذا صعد من الأرض إلى السماء فعلى يسمى قترا. اختلف العلماء هنا، فقال جمهور الفقهاء من السلف والخلف أنه لا يصام ذلك اليوم على أنه من رمضان، وذلك للأحاديث التي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد ذكرنا لكم يا إخوة الأدلة من السنة على أن التقدير هنا بمعنى إكمال شعبان ثلاثين يوما. وقال الحنابلة يجب أن يصام ذلك اليوم من رمضان إذا كان في السماء غيم وما رأينا الهلال ليلة الثلاثين، يكون اليوم التالي الأول من رمضان، ويكون شعبان 29 يوما. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، إن رأى من بعثه الهلال فذاك أي صام، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا لأن السماء صحو، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. رواه أبو داود وصححه الشيخ أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني. قالوا هذا ابن عمر رضي الله عنه ما هو راوي الحديث وكان يصنع هذا، فإذا لم يرى الهلال وكان هناك غيم أو قتر فإنه كان يصبح صائما، لكن الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز أن يصام لهذه الأحاديث التي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يرى الهلال عد لشعبان 30 يوما ثم صام. فإن قال لنا قائل ماذا تصنعون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث وهو أعلم بما روى؟ قلنا هذا اجتهاد منه، وقد خالفه ابن عباس رضي الله عنهما وهو أيضا راوي للحديث، فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه النسائي وصححه الألباني. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى الهلال، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. إذن هذا صحابي قابل صحابيا. فنرجع إلى السنة، والسنة دلت دلالة بينة على قول الجمهور، ولذلك هذا هو الراجح. أيضا اتفق العلماء يا إخوة على أنه لا يلزم لوجوب الصيام أن يرى الهلال كل مسلم. اتفق العلماء على أنه لا يلزم لوجوب الصيام أن يرى الهلال كل مسلم. يعني لو جاءنا متشدق وقال: والله أنا نظرت ما رأيت، إذن لن أصوم، نقول: قولك باطل، لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء متفقون على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل مسلم ليلزمه الصيام، كما اتفقوا على أنه إذا رأى هلال رمضان عدلان فأكثر وجب الصوم على جميع أهل البلد، مثل ما وقع هذا العام يا إخوة. هذا العام رأى الهلال عدد أكثر من 2 وعدلوا. فهنا باتفاق العلماء يجب على أهل البلد جميعا، الأعمى والمبصر والذي نظر للهلال والذي لم ينظر للهلال، يجب على أهل البلد جميعا أن يصوموا. ثم اختلفوا إذا رأى الهلال، أعني هلال رمضان، عدل واحد، رجل واحد عدل رأى الهلال وقال: أنا رأيت الهلال، فذهب الجمهور إلى أن الصوم يجب برؤية العدل للهلال. فإذا جاءنا عدل مكلف وقال: أنا رأيت الهلال وقبلت شهادته، فإنه يجب على أهل البلد أن يصوموا برؤية واحد. ما الدليل؟ الدليل قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. والحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه جمع من العلماء، منهم الحاكم ومنهم الذهبي ومنهم الألباني رحم الله الجميع. فهنا يا إخوة تراءى الناس الهلال، إذا ما غفلوا، تراءوا، فرآه ابن عمر فقط منهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم تراءوا ما جاء إلا أنت، ولا قال له: أقعد حتى يأتي غيرك، بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه، فدل ذلك على أن رؤية الواحد العدل المكلف للهلال تكفي. وذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله في قول، ليس هو الراجع عند الشافعية إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين عدلين، وأنه لا تكفي شهادة واحد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه النسائي وصححه الألباني. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا. ما مفهوم هذا؟ إن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا، إذن لابد من شهادة شاهدين. والراجح القول الأول أنه تكفي شهادة شاهد واحد في رؤية هلال رمضان. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو منطوق صريح فيقدم على المفهوم. بمعنى آخر يا إخوة، غاية ما في الحديث الآخر أنه إذا شهد شاهدان نصوم، وهذا متفق عليه. أما الشاهد فمسكوت عنه، فأخذ بالمفهوم. فجاءنا منطوق في قبول الشاهد الواحد، والمنطوق يقضي على المفهوم. وقول بعضهم إن قصة ابن عمر قضية عين لا وجه لها، لا وجه لهذا القول، لأن هذا أولا تعلق بأمر عام، فهو لم يكن متعلقا بابن عمر رضي الله عنهما حتى يقال قضية عين لابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه، ثم إن الأصل العموم والتشريع، ولا يقال بالقصر على الواقع إلا بدليل ولا دليل، فيكفي رؤية شاهد واحد. طيب، إذا قلنا إنه تكفي رؤية شاهد واحد للدليل، وهذه الرؤية إذا قبلت يجب على أهل البلد جميعا أن يصوموا، وعلى أهل المدن المتقاربة التي تتقارب في أوقات الصلوات أن تصوم. يعني عندنا المملكة، الرياض ومكة والمدينة والدمام، إذا رؤي الهلال في المدينة وجب على أهل مدن المملكة أن يصوموا إذا ثبت هذا. فهل يعم هذا جميع المسلمين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام برؤية ابن عمر وأمر بصيام الشهر، فيعم هذا جميع المسلمين، أو أن لكل بلد حكمه الخاص ورؤيته الخاصة؟ هذه المسألة إن شاء الله نبسطها في الدرس القادم بحول الله وقوته غدا إن شاء الله. الإخوة طالبوني كثيرا بمد الدرس إلى 5:30، وقالوا إن الوقت طويل والوقت الذي حددتموه قليل، ما نأخذ مسائل فيه، ولذلك يعني لا بأس، وإن شاء الله أهل السفر أمورهم استقرت فما نضرهم إن شاء الله لو مدينا الدرس إلى يعني 5:30. ولو طلب مني أهل السفر أن لا أمد لن أمد، لأن لهم الحق، لكن إن شاء الله أن هذا لا يضر. فإن شاء الله نستمر دائما ونقف عند 5:30 بحول الله وقوته، ونقف هنا لنجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. نعم.